يا عارم السر منا يا عارم السر منا لا تهتك الستر عنا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب العالمين.